محتملة لأن تكون من الطلب ومحتملة لأن تكون من السيلان، سال سائل ويكون سال بمعنى امتلأ، والسائل هو وادي في النار نرجو الله السلام والعافية، امتلأ الوادي في النار بعذاب. الباء يمكن أن تكون بمعنى عن ويمكن أن تكون صلة زائدة، فإذا كان سأل بمعنى طلب سأل عن أي عن كذا، أو امتلأ وادي امتلأ يعني بكذا يعني امتلأ منه، تقول امتلأ النهر ماء وتقول امتلأ بالماء، إذن بعذاب عن عذاب أو سأل عذابا، نعم عن عذاب أو سأل عذابا. واقع، هذا العذاب الذي سأل عنه واقع لا محالة للكافرين، هذا خاص بالكافرين ليس نفي له، للعذاب دافع حاصل لهؤلاء الكفار من الله ذي العزة وذي الجلال وذي الرفعة وذي الجبروت ذي المعارج أيوة ذي العلو. إذن إما أن نقول امتلأ وادي أو نقول سأل سائل، وتكون الهمزة للتخفيف سأل سائل عن عذاب حاصل للكافرين ليس له دافع حصوله من الله ذي الجبروت والعزة والجلال والإكرام، ليس له دافع من الله، لا أحد يرده أو يدفعه أو يمنعه، وهو حاصل لهؤلاء الكفار من الله ذي المعاري أيوه. ذي العلو أو ذي الدرج أو ذي الأبواب أو للصعود، تصعد إليه الملائكة والأعمال إليه وهو في العلو وله العلو، نعم كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، أما منتم من في السماء، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فهذه الصفات لا يستعمل فيها الرأي، وإنما قال الله ما قال الله نقله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت، وهي طريق سلامة محققة. وقد أخطأ جلة من العلماء في هذا الباب حيث استعملوا عقولهم في أماكن لا يصلح فيها إلا النص، كثير من العلماء الفضلاء وقعوا في التأويل وفي التحريف وفي التعطيل بسبب استعمال العقول في أماكن لا يصلح لها إلا النص، يقول الرحمن على العرش استوى، قالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، إذا نؤول الاستواء ونقول الاستيلاء ثم نقول هذا الاستيلاء منزه، نقول من أول اترك الاستواء وقول منزه، يقول نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، إذن إذا أثبتنا اليد لله شبهناها بخلق شبهناه جل وعلا بخلقه، إذن نقول اليد القدرة ونقول القدرة منزهة، قل اترك اليد ونزهها، ذلك ما قال الله نقله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي، هذه طريق السلام المحقق. أما استعمال العقول في هذا الجانب والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره، أي إجماع، أي إجماع، هذا مشكل، ذلك المشاكل من استعمال العقول في أماكن لا يصلح لها إلا النص. ولذلك صفات الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، شرع الله في الأمور التي للتعبد توقيفي، ما قاله الله نقله وما نفاه ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت. أما استعمال العقول وهذه الأمور هذا باب مشكل، ولذلك مالك لما جاءه الرجل وقال له استوى كيف استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة، خرجوه عني. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، قل استولى ولكن استيلاء منزه، استواء منزه، لا تقول استولى ولكن قول استواء استواء لائق بجلاله وكماله. إذن ذي المعارج العلو تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة هذا الخلق الذي خلقه الله من نور، عباد مكرمون ألهموا التسبيح كما ألهمنا نحن النفس، ألهموا التسبيح والتحميد كما ألهم بنو آدم النفس، فهم يهللون الله ويحمدونه ويسبحونه جبلا كما نحن نتنفس الآن. كل واحد منا يأخذ النفس نائم صاحي منتبه غير منتبه، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وجعل لهم قوة هائلة، وجعلهم يعني لهم قوة على هذا الكون وعلى قدرة على الطيران وعلى النزول وعلى التشكيل. نعم، الملائكة يعرجون إليه بأعمال الناس وبما يأمر وينزلون به، والروح والصحيح أنه جبريل. نعم، وخص لما أعطاه الله من المكانة كما قال لملائكته وجبريل، من عطف الخاص على العام تكريما له واعتناء به، أي إليه إلى الله تعالى تعرج ويعرج، تعرج قراءة الجمهور ويعرج بالغيبة. الملائكة جمع ملك، وهم هذه الأرواح التي تتشكل، والله جعلها عندها قوة هائلة. جبريل جناح وضعه تحت قرى قوم لوط وقلبها، والمؤتفكة أهوى، في يوم يصعدون إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة من أيامكم مما تعدون أنتم. قيل هذا يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وهذه الأمور لا يتعد فيها النصوص. ولذلك جاء واحد لابن عباس وسأله، قال له يوم كان مقداره 1,000 سنة، قال له ابن عباس طيب يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال له أنا جئتك لأسألك، قال وأنا أسألك أنت أيضا. هذا شيء ذكره الله ولا نتعدى فيه النصوص، الله أعلم به. فاصبر يا نبي صبرا جميلا على ما أنت عليه من الخير، وعلى أذية قومك لك وتكذيبهم، فإن الحق معك والعاقبة للمتقين وأنت من جملتهم. صبرا جميل لا جزع فيه ولا تشكي ولا إظهار ألم، إنهم هؤلاء الكفار يرونه هذا اليوم بعيدا ونراه قريبا، لأن كل ما هو آت آت، قل متاع الدنيا قليل. هو صلوات الله وسلامه عليه قال بعثت أنا والساعة كهاتين شبك بين أصابعي. نحن لآخرون الأولون. نعم، عملنا قليل وأجرنا كثير. نعم، هذا اليوم تكون السماء كالمهلي. قيل المهل درديري الزيت، الزيت الذي يكون استعمل ويبقى مثله، وقيل كالفضة المذابة، وقيل غير ذلك. كالمهلي إما تلمع كدردير الزيت أو تكون كالفضة المذابة، على أقوال في المهل ما هو هنا. وتكون الجبال كالعهن وهو الصوف المصبوغ، العهن الصوف المصبوغ حمرة أو صفرة أو خضرة، فيقال الصوف، فإذا صبغ يقال له العهن. المنفوش المفكك، ثم يكون بعد ذلك هذه الجبال وهذا الهباء، كالشيء الذي تراه من الغبار داخل في النافذة، كل شيء يذوب وينتهي كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازين ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم حميما، يسأل بالبناء للمعلوم ويسأل بالبناء للمجهول. الحميم تقال للصديق وتقال للقريب، وتقال للقريب الصديق الحبيب، في هذا اليوم لا يسأل أحد عن أحد مخافة أن يكون له عليه دين أو تبعة، يبصرونهم ينظرونهم، ولكن كل واحد لا يسأل الثاني، كل واحد إذا نظره يحاول أن يهرب منه وأن ينجو بنفسه، لأن الحسنات في هذا اليوم كل إنسان يحتاج إليها، ولأن العذاب في هذا اليوم يقع مبلغا من الإنسان لا يعلمه إلا الله، فكل إنسان نفسي نفسي، وكل إنسان يهرب ممن يعرفه. ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل أحد عن أحد، أو ولا يسأل أحد عن أحد، يبصرونهم ينظرونهم، لكن لا يسأله ولا يقربه. يود يتمنى المجرم في هذا اليوم لو يفتدي من العقوبة ومن يعني الجزاء الذي يناله، لو يد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أحب شيء للإنسان بني صاحبته زوجته وأخيه صديقه أخوه شقيقه وفصيلته وقرابته التي هي أقل شيء في الأسرة، الآباء والأجداد وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. يود أنه يعطي كل ما يملك لينجو من عذاب الله، كلا لا منجاة من النار لمن مات على الكفر، لا منجاة من النار لمن مات على الكفر، ولو أعطى عطي من الأرض ذهبا وافتدى به لا يقبل، كلا إنها لظى، إنها النار التي تتلظى تلتهم ما جاء فيها، نزاعة أو نزاعة، أيوة إنها لظى، نزاعة بدل أو مبتدأ آخر، هي نزاعة أو نزاعة للشواء، نزاعة تأخذ بقوة، الشواء جمال الوجه أو الوجه وأطراف الإنسان، جلدة الرأس، جلدة الجبهة، أطراف الأيدين، أطراف الرجلين، هذا يقال له الشواء، عدم المقاتل في الإنسان التي إذا تجمله وجهه ويديه ورجوله، هذه تعتدي عليها النار وتحرقها تنزعها فيبقى مثل المشوه، تدعو من أدبر عن الإيمان، تدعو من أدبر، من أدبر عن الإيمان وتولى عن قبول الحق وجمع المال وكنزه فأوعى، من تدعو هذه النار تقول إلي أيها المنافق، إلي أيها الكافر، إلي أيها البخيل، إلي أيها المجرم، هلما إلي أنا لك تعال، تدعو من أدبر عن قبول الحق وتولى عن سماع الذكر والآيات والوعظ والإرشاد وجمع المال من الحرام ومن الربا ومن الغش ومن النجش ومن السرقة وأوعى كنزه حفظه لا يعطي منه. إن الإنسان جنس الإنسان خلق هلوعا، أحسن شيء في بيان هلوع ما بعدها، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع، هذا هو الهلوع، إذا أعطي الخير من مسكه وإذا أصيب بالشر جزع وتهالك لذلك هذا المشهد ينبغي للعقلاء أن يفكروا حتى لا يكونوا من هذه الشريحة التي رسبت في الامتحان وهلكت. وفي الغد إن شاء الله نبين الشريحة التي نجت وهم من المصلون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض المبتدعة ينفون أن الله فوق عرشه مجيد مستندين مستدلين بقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي معبود في السماء وفي الأرض. نعم، والله قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، ولا يصف الله أعلم بالله من الله. ونبينا قال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان إثبات هذه الصفات وصفة العلو لله ضلال لبينها نبينا صلى الله عليه وسلم. بل سأل الجارية: أين الله؟ قالت له: في السماء. قال: لمن أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلثي الليل الأخير فيقول: هل من داع فأستجب له. لكن الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بكيف لا يجوز. نعم، نرجو الله أن يبصرنا بالحق. هل كلمة استوى له معاني؟ نعم، استوى على وصعد، نعم، وقصد وعمد. نعم، لكن نقول استوى استواء لائقا بجلاله وكماله. نعم، هذه الصفات نستعمل فيها ثلاثة أسس: التصديق لأن الله قال: ومن أصدق من الله قيلا، التنزيه لأن الله قال: ليس كمثله شيء، قطع الفكر عن إدراك الكيفية لأن الله قال: ولا يحيطون به علم. إذن التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. نرجو الله أن يبصرنا بالحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.